حاجة المسرح. سألوني عنك نور عيوني معه لكن بحبك أكتر من اللي حقيقي حيروني بالرقص وغلبوني حقيقي حيروني بالرقص وغلبوني طب حقيقي حيروني بالرقص وغلبوني حقيقي حيروني بالرقص وغلبوني عندي الأسباب كتيرة أوه هقول إيه ولا إيه أحضنوا الأيام لا تجري من إيدينا أحلى أيام الهوى الهوى راحت علينا أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك إن قلت نسيتك همسة أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسة أكذب عليك كان أجمل شيء في حياتي إيه شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختلي بلي وانا نسى شوف تضحك لي معاك Let's go. حلاوة الحب طول حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي ذوقنا عمر الحب كله في يوم. سبقني هو وفتح ايديه. نسيت الدنيا وجريت عليه. سبقني هو وفتح ايديه. على ايده روحنا على بحر شوق. فضلنا نشرب ودهنا فيه. ومن يصدق ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة. قلبي سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي. قلبي سعيد فرحان فرحان قلبي تهنى. أيوة تهنى بيوم you ليلة أسويتك وانا ويشوفونا يلاقونا ويشوفونا يلاقونا احنا الاتنين احنا الاتنين احنا الاتنين. وان يوم شافوني لوحدك أحبك لوحدك. الفراق يا عينينا يا عينينا. ولا يصعب علينا إلا الفراق يا عينينا يا عينينا يا حبيبي. الله يهون علينا علينا وجازي بي. Have you? مستحيل ده مستحيل لو عملت المستحيل مستحيل ده مستحيل لو عملت هو جرحي كان شوية ولا دمعي ودمي مية هو جرحي كان شوية ولا دمعي ولا انا اسيت قليل بعد عمايلك انا اشتاق لك بتهيأ لك بعد عمايلك انا اشتاق لك فرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا فرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا على عيني لو بينك بحور وبيني حنعدي سوا لو بينك بحور وبين حنعدي سوا عطشانة هواك يسقيني محسود عينيك ترقيني عطشانة هواك يسقيني محسود عينيك ترقيني تعبانة ومن يداويني يداويني ومعاك الدواء على عيني على عيني على عيني يا حبة عيني عيني أهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب نسيتني عزم الشوق كله وشرب كده اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب نسيتني عذاب الشوق شمسي وقمري ليل البعد يا خيالك خطر في خيال هواكم مرو ما جه على بال ولا حتى يا روح خطر في خيالك لا شفته اقرا في كتاب ولا مرة حكى موال وأصلكش النادر يا عيني نادر أوه يا روحي نادر نادر حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده ولو انك حبيبي بعيد انا ليا معشوق معشوق معشوق مواعيد ولو انك يا حبيبي بعيد انا ولو انك يا حبيبي بعيد انا ليا معشوق مواعيد ولو انك يا حبيبي بعيد انا حنين الموال والغنوة عن طعم الأيام الحلوة وحنين الموال والغنوة Bye. يا أموت فيها كمان وكمان يا عشرة عمري حبيتها أموت أموت أموت آه أموت فيها كمان وكمان ومهما العمر فلقنا حنرجع برضه زي زمان الأغلى ناس عندي وأحلى عمر عشته كمان ومهما البعد فلقنا حنرجع برضه زي زمان رجعت الأغلى ناس عندي وأحلى عمر عشته كمان رجعت لكم هنا منكم أغني لكم وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان لولا المنامة يا هوى لولا المنامة لفرد جناحي على الهوى زي الأمامة لولا المنامة يا هوى لولا المنامة لفرد جناحي على الهوى زي الأمامة وأطير وأرقص في الوطن وأهرب من الدنيا الفرد كلام جراح وفرشوا للأرض فرشوا للأرض دموع الشمس جراح كل ده كله عشان حرب ولا عشان قلت أنا حرب كل ده كله عشان حرب ولا عشان قلت أنا حرب كل ده كله عشان حرب ولا عشان قلت أنا حرب لكن ما غربتني عنك طول السنين شايلك طول السنين، شايلك فين ابن عيني يا عيني، واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحروم من يا عيني. شايلك فين ابن عيني يا عيني، واللي بينك وبيني محرومين يا عيني، وحنين المحرومين أهيانا من الحنين. أرجع بعمري وأحبك، أرجع بعمري وأحبك.

يمكن مالوش معنى، ماهوش من القلب، لكن برضو بنقول حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لو قبطوله. كلام يمكن مالوش معنى، ماهوش من القلب، لكن برضو بنقول ونرجع تاني نتقابل ونتكلم، ولا عارفين بنفرح او بنتألم. ونرجع تاني نتقابل ونتكلم، ولا عارفين بنفرح او بنتألم. حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لو قبطوله. كلام يمكن مالوش معنى، ماهوش من القلب، لكن برضو بنقوله. حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لو قبطوله. كلام يمكن مالوش معنى، ماهوش من القلب، لكن برضو بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم، ولا عارفين بنفرح او بنتألم. ونرجع تاني نتقابل ونتكلم، ولا عارفين بنفرح او بنتألم. خد الليالي دموع بنسأل ايه جرى لينا، شموعنا ما عادتش شموع، ونيجي نقيدها تكفينا. وفوق خد الليالي دموع بتسأل شموعنا ما عادتش شموع، ونيجي نقيدها تطفينا. وده كله وملناش إلا بعدينا، في جنة في نار بتجمعنا ليالينا. وده كله وملناش إلا وعدينا، في جنة في نار تجمعنا ولالينا. وده كله وملناش إلا وعدينا، في جنة في نار تجمعنا لالينا. شوف كنا في إيه وصبحنا في إيه، في ايه واختار لي بر وانا ارسي عليه. شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه، واختار لي بر وانا ارسي عليه. شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه، واختار لي بر وانا ارسي عليه. شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه، واختار لي بر وانا ارسي عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي الله الحب ما يوفق بين قلبي وقلب الله الحب ما يوفق بين قلبي وقلب ويخلي القرب شعور تاني تاني أحلى من القرب الله الحب أما يوفق بين قلبي وقلب أما يوفى بين قلبي وقلبي أو يخلي القرب شعور تاني أحلى من القرب وأنا جنبك بنسى إن الدنيا فيها ناس وحشين عذاب هجر وشكوى بين العاشقين وانا جنبك بنسى ان الدنيا فيها ناس قاسيين او فيها عذاب هجر وشكوى بين العاشقين وبشوف ان العالم كله كله محبين محبين مش بس اوقاتي بتحلم الدنيا بتضحك كل بيت تضحك لي معاك خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي أنا وحبيبي دودنا عمر الحب كله في يوم وليلة في يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دودنا عمر الحب شفته ولا قابلته ويا ميا ما شغلني طيفه عمري ما شفته ولا قابلته ويا ميا ما شغلني طيفه عمري ما شفته ولا قابلته ويا ميا ما شغلني وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو فتح ايديك لقينا روحنا على بحر شوق فضلنا نشرب ودوبنا فيه ومن يصدق اجرى ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا العمر مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما القاك اللي كان طيفك على بالي وانا بتمنى مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما القاك اللي كان طيفك على بالي وانا بتمنى مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما قلقاك كنت بحسب كل فرحة اشوفها بين قلبين كنت اغيب من ايام حلوة حلوة حلوة بين حبيبين كنت بحسن كل فرحة شوفها بين قلبين كنت أغير من كل همسة حلوة بين حبيبين شفت الدنيا من عندك انا لما صحيت على حبك وشفت الدنيا من عندك اتمنى لو كل العشاق يحبوا زي لما بحب انا وانا وانا وانا وانا على حبك وشفت الدنيا من عندك انا لما صحيت على حبك وشفت الدنيا من عندك هاتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى لو كل العشاق يحبوا زي انا ما بحبك وانا وانا انا على حبك وشوف ابن عندك انا على حبك وشوف ابن عندك اتمنى لو كل العشاق يحبوا زينا ما اوه على حبك وشوفت الدنيا من عندك انا لما صحيت على حبك وشوفت الدنيا من عندك اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى لو كل العشاق يحبوا زي انا ما وشوفت ابن عندك انا على حبك وشوفت ابن عندك اتمنى لو كل العشاق يحبوا زينا ما بحب هو انا وانا وانا وانا وانا على حبك وشوفت الدنيا من عندك انا لما صحيت على حبك وشوفت الدنيا من عندك اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى لو كل العشاق يحبوا زي انا ما شوفك وتشوفني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما شوفك وتشوفني والقدر الحلو هو جابني الحلو الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما شوفك آه حبيبي من غير ما شوفك وشوفني والقدر الحلو هو جابني الحلو الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني وتنينا كنا تايهين ولقينا احلى ايام ليالينا واحنا فيها لوحدينا وترينا كنا تايهين ولقينا واحنا فيها لوحدينا. ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة. بيسألوني لو غبت عني لو غبت عني أو رحت مني أو رحت مني أعمل إيه؟ بيسألوني لو غبت عني لو غبت عني أو رحت مني أو رحت مني أعمل إيه؟ بيسألوني لو غبت عني لو غبت عني أو يسألوني أو رحت مني أعمل إيه؟ أحب تاني تاني تاني أنا أحب تاني تاني تاني أنا حبي. حلو وحلو بقول جاليا دي كل حاجة اتغيرت قدام عينيا وكل شيء في الدنيا حلو حلو حلو بقول جاليا وأي حاجة المسها ده من نظر حبك ما جه وسلم علي يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني يا حبيبي كنت وحشني علشان تقابلني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني والقدر الحلو وهو جابني الحلو والحلو جابني وجابك علشان تقابلني علشان تقابلني يا تايهين كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا وإحنا فيها لوحدينا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي دودنا عمر الحب كله في يوم وليلة في يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي حبيبي دودنا عمر الحب شفته ولا قابلته ويا ميا ما شغلني طيفه عمري ما شفته ولا قابلته ويا ميا ما شغلني طيفه عمري ما شفته ولا قابلته ويا ميا ما شغلني وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه نشرب ودوبنا فيه ومن يصدق اقرا ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا العمر مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما القاك اللي كان طيفك على بالي وانا بتمنى مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما القاك اللي كان طيفك على بالي وانا بتمنى مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما قلقاك كنت بحسب كل فرحة اشوفها بين قلبين كنت اغيب من ايام سا حلوة حلوة حلوة بين حبيبين كنت بحسن كل فرحة شوفها بين قلبين كنت أغير من كل همسة حلوة بين حبيبين شفت الدنيا من عندك أتمنى لو كل العشاق يحبوا زي أنا ما بحب أنا على حبك وشفت الدنيا من عندك أنا لما صحيت على حبك وشفت الدنيا من عندك أتمنى لو كل العشاق يحبوا زي أنا ما بحبك وأنا على حبك وشوف أبنى عندك أنا على حبك وشوف هبنا عندك أتمنى لو كل العشاق يحبوا زي أنا ما بحبك على حبك وشوف الدنيا من عندك أنا لما صحيت على حبك وشوف هبنا عندك أتمنى لو كل العشاق يحبوا زي أنا ما بحبك Thank you. شفتك من عندك أتمنى لو كل العشاق يحبوا زينا ما بحب وأنا على حبك وشفت الدنيا من عندك أنا لما صحيت على حبك وشفت الدنيا من عندك أتمنى لو كل العشاق يحبوا زي أنا ما بحبك يا حبيبي كنت وحشني من غير ما أشوفك وتشوفني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما أشوفك وتشوفني والقدر الحلو هو جابني الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما أشوفك شوفك وشوفني والقدر الحلو وجابني الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني وتنينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا واحنا فيها لوحدينا اترينا كنا سايين ولقينا احلى ايام ليالينا واحنا فيها لوحدينا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة بيسألوني لو غبت عني العمر كله في يوم وليلة ليلة.